إذا كانت أختها متزوجة فهل يجوز لها أن تبيت في بيتها؟ إذا كانت أختها متزوجة فهل لها أن تبيت عند أختها؟ إذا كان لا تخشى من زوجها، لا تخشى فتنة فلا حرج، لكن لا تخشى فتنة. أما إذا كانت تخشى فلتبت، إلا أن يكون معها غيرها كأمها أو أخت ثانية أو خادمة أو شيء حتى تبتعد الخطر. بارك الله فيكم. لك ما تخشى فالحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.